اليمين تنقسم إلى أقسام، منها ما تسمى باليمين الغموس، وهي التي يحلف عليها صاحبها ويقسم عليها وهو كاذب، مثل الذي يقول والله العظيم إني رأيت فلانا جاء من السفر وهو يعلم أنه لم يجاء مثلا، أو والله العظيم أني أملك مثلا 100,000، والله العظيم أن عندي السيارة الفلانية. هذا أعوذ بالله، هذا يمين غموس، سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، فلا يجوز، هذا من الكبائر اليمين الغموس، ما يجوز، تتوب إلى الله تعالى وتستغفره. اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة، لو قلت مثلا والله العظيم لأعطينك مثلا كذا من المال ثم لم تعطه، يجب عليك أن تكفر عن يمينك. اليمين الثالثة هي اليمين اللغو التي تجري على اللسان بغير إرادة اليمين، مثلا ما يقول الإنسان فرضا، تقول له مثلا الليلة ستتعشى عندي، يقول إيه والله سآتيك مثلا، ثم لا يأتيك، يصيبه الشغل ولا يأتيك، أو يغلبه النوم ولا يأتيك، هل نقول لا أنت حلفت ويجب عليك أن تكفر عن يمينك؟ لا، هذه اسمها يمين لغو، اللي يقول إيه والله سأذهب، والله ما أدري، والله سأحاول، والله نحو هذه، مثل ما وصفتها عائشة رضي الله عنها فقالت هي قول الرجل نعم والله ولا والله. هذه اليمين اللغو هي التي قال الله تعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.